تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف؟ نعم. بالنسبة لاستخدام فضيلة الشيخ العطورات التي تشتمل على كحول، هل يجوز للمرأة أن تستخدمها؟ إذا كانت النسبة قليلة فلا بأس. نعم. طيب سؤال. إذا كانت النسبة كثيرة نعم فالأحسن ترك ذلك.